قال رحمه الله نواصل المسألة التي توقفنا عندها وهي مسألة قبول توبة من تكررت منه الردة، هل تقبل أو لا تقبل، أو قبول توبة الزنديق، هل تقبل توبة الزنديق أو لا تقبل. تقدم الخلاف بين أهل العلم رحمهم الله، فمنهم من أطلق عدم القبول، ومنهم من أطلق القبول، ومنهم من فرق وفصل بين من أتى تائبا قبل الاطلاع عليه، وبين من أتى أو بين من تاب بعد الاطلاع على نفاقه، وكانت توبته بعد. والصحيح ما قرره الإمام رحمه الله أن الزنديق تقبل توبته سواء كان أتى تائبا قبل الاطلاع عليه أو تاب بعد ذلك، فإن توبته تقبل، لحديث أسامة هل لا شققت عن قلبه، وهكذا أيضا أليس يصلي، قال بلى أولئك الذين نهيت عن قتلهم، وقال إني لم أؤمر بأن أنقب عن قلوب الناس، هذه كلها أدلة في الباب. وهكذا مع الآيات، اتخذوا أيمانهم جنة، فالله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم رسول الله، لأن أيمانهم هذه التي كان يحلفون بها جنة عن فعل ما تقدم، وكذلك إيمانهم أيضا الذي يظهرونه كان وقاية لهم من قتلهم. وما استدل به بعضهم على قتل ابن مسعود لابن النواحة تقدم الجواب عنه وأجاب المصنف بما ذكره، لأن قتله لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه رسولا لمسيلمة، لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتك، فترك قتله لهذه العلة، فلما انتفت العلة قتله ابن مسعود، كما جاء التصريح من ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قتله لذلك. فرسول الله أراد قتله وترك لعلة أنه رسول جاء، والرسل لا تقتل، فلما انتفت العلة التي من أجلها ترك قتله قتله ابن مسعود. طيب نواصل. قال رحمه الله: فإن قيل هذه الآية الدالة، فإن قيل هذه الآية الدالة على عدم قبول توبتهم أخص من غيرها، ويعني بالآية إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم، فهذه الآية أخص من غيرها لما فيها من القيد بالردة والزيادة في الكفر، فهذه أخص، وتلك الأدلة التي فيها قبول توبة المرتد عامة، وأما هذه خاصة، والخاص يقضي على العام، والعام لا يقضي على الخاص، والعام كما هو معلوم من القاعدة لا يقضي على الخاص، وإنما الخاص يقضي على العام. فآيتنا التي استدلينا بها على عدم قبول توبة المرتد خاصة، لأن الله يقول في هذا الصنف الخاص: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. وأنتم تذكرون الآيات التي فيها قبول توبة المرتد العامة، العامة وليست الخاصة، ونحن نتكلم على أمر خاص في شخص خاص، والآية التي ذكرناها واستدلينا بها فيها قيود ردة وازدياد كفر، ردة وازدياد كفر، أما ردة من غير ازدياد فهذا نحن ما نتكلم عليه، ما نتكلم على هذا، وإنما نتكلم على شيء خاص وعلى شخص خاص يرتد ويزداد من الكفر ثم يتوب، هذا ما تقبل توبته، هذا متلاعب، يرتد ويزداد كفرا ويكرر الردة هذا لا تقبل توبته. فإن زعم التوبة يقتل، وأمره إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا معنى هذا الكلام، فإن قيل هذه الآية، لا اعتراض وإراد أو اعتراض، وأيضا كذلك إراد، وهكذا أيضا بيان أكثر فيما أرادوا الاستدلال به، وأننا نحن نتكلم على مسألة خاصة في شخص خاص، وأنتم تذكرون لنا أدلة عامة في مرتد لم يتكرر منه ولم يزد كفرا ارتد ثم رجع ثم رجع، هذا تقبل توبته. أما نحن آيتنا كما سمعتم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا، هذا الذي نتكلم عليه، ارتد وازداد كفر، ما نتكلم على مرتد عام. المرتد تقبل توبته لا شك، لكن هذا ارتد وازداد كفرا، هذا الذي لا تقبل توبته. وأنتم تأتوا بالأدلة العامة وتريدوا أن تقضوا بها على الخاص، وهذا خطأ، وإنما الخاص يقضي على العام. قال فإن قيل هذه الآية الدالة على عدم قبول توبتهم أخص من غيرها، لأن فيها القيد بالردة وازدياد الكفر، فالذي تكررت منه الردة أخص من مطلق المرتد، الذي تكررت منه الردة أخص من مطلق المرتد، ونحن نتكلم على شخص تكررت منه الردة، هذا الذي لا تقبل منه لا تقبل توبته عندنا. قال واحفظ هذه القاعدة، والدليل على الأعم ليس دليلا على الأخص، الدليل على العم ليس دليلا على الأخص. فنعم الآيات العامة التي ذكرتموها ومنها قوله سبحانه وتعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، إلى أن قال إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، هذه في مرتد ورجع وما تكررت منه ردة، فما نستدل بها على المسألة التي نحن نريدها في شخص خاص ارتد وازداد كفرا والعياذ بالله وتكررت ردة منه ثم يتوب بعد ذلك يقول أنا تائب، هذا نحن ما نتكلم عليه. نعم نحن معكم ولا نخالفكم أن المرتد إذا ارتد وتاب تقبل توبته، لأن الله يقول إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، بعد أن ذكر أحوال أولئك المرتدين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق، ثم قال إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فأنتم تستدلوا بهذه الآية العامة في المرتد على أمر خاص نحن نريده، وهذا لا يلزمنا، لأن الدليل الأعم ليس دليلا على الأخص، فنحن دليلنا خاص في شخص معين، واضح هذا؟ وهكذا أيضا الآية الأخرى ومن يرتدد، إيش الآية أخوان التي فيها تقدم تستدل بها رحمه الله فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، الآية التي تقدمت ذكرها الإمام رحمه الله، نعم ومن يرتدد منكم عن ديني فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، هذه فيها إشارة أيضا إلى قبول الردة، أن من ارتد ثم مات ثم تاب قبل أن يموت توبة تقبل، هذا مفهوم صحيح، مفهوم الآية أن من تاب قبل الموت قبلت توبته، أيضا هذا دليل خاص، ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، مفهوم الآية وهو مفهوم واضح أن من مات أو أن من تاب قبل أن يموت قبلت توبته، هذا أيضا دليل عام، ونحن نتكلم على شخص خاص وعلى مسألة خاصة، فلا يستدل بهذا الدليل العام على المسألة الخاصة التي نريد تقريرها. هذه أدلة في قبول توبة المرتد، وهي كما ترى عامة، وهؤلاء يتكلمون على من ازدادت ردته وازداد كفره وتكررت منه الردة، والآية كما سمعتموها خاصة في هذا الصنف، إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم، والصحيح أنهم تقبل توبتهم كما سيأتي يقرر هذا ويجيب عن هذا الإيراد. قال رحمه الله لأن فيها القيد بالردة وازدياد الكفر، وازدياد الكفر لأن فيها القيد بالردة وازدياد الكفر معطوف على القيد، فالذي تكررت منه الردة أخص من مطلق المرتد، والدليل على الأعم ليس دليلا على الأخص، هذه قاعدة تحفظ، لأن وجود الأعم لا يستلزم وجود الأخص، وجود الأعم لا يستلزم وجود الأخص، كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا، لا يستلزم من ذلك وجود الأخص الذي نحن نتكلم فيه من تكررت ردته، لا يستلزم من ذلك، فوجود الأعم لا يستلزم وجود الأخص، هذه قاعدة جميلة، فآياتكم التي استدليتم بها والآيات التي استدليتم بها هذه عامة لا يستلزم منها دخول الأخص أنه أيضا تقبل توبته وهو قد تكررت منه ردة. والآية التي نحن ذكرناها فيها دلالة على أنه ما تقبل منه توبة، فهذا الأخص لا يدخل في الأعم، الأخص يخرج من الأعم لا يدخل فيه، ولا يستلزم وجود الأعم وجود الأخص. هذا إيراد قوي جدا واعتراض على من تقدم قوي، ولكن الإمام سيجيب عنه. قال والدليل على الأعم ليس دليلا على الأخص، لأن وجود الأعم لا يستلزم وجود الأخص. فالجواب أن القرآن دل على قبول توبة من تكرر منه الكفر كما سيأتي في الآية، أن القرآن دل على قبول توبة من تكرر منه الكفر إذا أخلص في الإنابة إلى الله. ووجه دلالة القرآن على ذلك أنه تعالى قال إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. إلى الآن ما في دلالة واضحة في الآية، لكن فيما سيأتي بعد بشر المنافقين مع إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا، وهم قد دخلوا في هذا التكرار المتقدم في الآية التي قبل ذلك، ومع ذلك يقول إلا الذين تابوا. تفضل. قال ثم بين أن المنافقين داخلون فيهم بقوله بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، وقد قال ابن كثير يعني أن المنافقين من هذا الصنف أو من هذه الصفة، فإنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، فهذا يدل على أنهم تكررت منهم ردة، ومع ذلك بعض المنافقين قبلت توبتهم كما سيأتي وهم تكررت منهم ردة، وهم داخلون في من تقدم ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، وهؤلاء تكررت ردتهم ومع ذلك الله قبل توبتهم كما سيأتي في الآية الأخرى. هذا استدلال قوي على أن من تكررت ردته تقبل توبته، تقبل توبته وأمره إلى الله سبحانه وتعالى. أما أنه خبيث لا شك أنه خبيث، لكن أظهر توبة فلنا ظاهره، فقد يكون صادقا وقد يكون غير صادق، وهذا الاحتمال لا يبطل توبته. فالأصل أن من أظهر الخير يقبل منه حتى يأتي بما ينقض هذا الذي أظهره، بما ينقض هذا الذي أظهره، ولا الأصل هذا. وهذا لا شك أنه تلاعب بالتوبة، يتوب ويكفر يتوب ويكفر، هذا لا شك على أنه تلاعب منه. لكن إذا قال في الأخير أنا تائب، تمت إلى الله من تلك الزندقة، أنا تائب إلى الله جل وعلا، نقبل منه وأمره إلى الله، سريرته نكلها إلى الله سبحانه وتعالى وليس إلينا. وهذه الآية ظاهرة الدلالة على أن من ارتد وتكررت ردته وازداد كفره ثم تاب فإنه تقبل توبته. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، وقد قال في المنافقين كما سيأتي إن المنافقين في الدرك الأسفل، ثم قال إلا الذين تابوا أصلحوا، وهم يدخلون، بل جعل بعضهم هذه الآية خاصة بهم إن الذين كفروا. وقد سمعت من كلام ابن كثير إشارة إلى هذا، قال يعني بعد أن ذكر بشر قال يعني أن المنافقين من هذه الصفة، فإنهم آمنوا ثم كفروا، فإنهم آمنوا ثم كفروا تكررت ردة منهم، فهم من هذا الصفة، من هذه الصفة، ومع ذلك الله قبل توبتهم كما سيأتي، أو أشار إلى قبول توبة من تكررت ردته إلا الذين تابوا منهم. قال رحمه الله ثم بين أن المنافقين داخلون فيهم بقوله بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الآية، ودلالة الاقتران وإن ضعفها الأصوليون، أي جمهور الأصوليين جمهور أهل العلم على تضعيف دلالة الاقتران، وهذا هو الصواب أن دلالة الاقتران ضعيفة لا يحتج بها إلا إن وجدت قرينة، إن وجدت قرينة فالقرينة المدار عليها، المدار على وجود القرينة، وأما الدلالة بذاتها فلا يستدل بها. هذا هو الصحيح أن دلالة الاقتران لا يستدل بها، واستدل جماعة من العلماء بدلالة الاقتران كما تقدم معكم من استدلال بعض المالكية بقوله والخيل والبغال والحمير لتركبوها، خيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. قال هذا يدل على أن الخيل ليس فيها زكاة، واستدل آخرون قال هذه الآية تدل على أن الخيل يحرم أكلها بدلالة الاقتران لأنها قرنت بأشياء لا يجوز أكلها، والخيل والبغال والحمير فقرنت بأشياء لا يجوز أكلها، فقالوا إذن الخيل لا يجوز أكلها. وقد قالت بعض أمهات المؤمنين نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا وأكلناه، هذا نص، ودلالة الاقتران مطروحة مع هذا النص فلا يستدل بها. وهكذا أيضا استدلال بعض المالكية على أن الخيل ليس فيها زكاة بهذا، لا شك أن الخيل ليس فيها زكاة لكن ليس استدلالا بهذه الآية، الخيل ما جاءت من الأمور التي فيها الزكاة لكن ليس استدلالا بهذه الآية. وهكذا أيضا استدل الحنفية لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه بدلالة الاقتران على أن الجنب إذا اغتسل في الماء الدائم ينجس الماء ولا يجوز استعماله، لأن المتقدم المقترن به لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ينجس، فالبول ينجس الماء. وكذلك أيضا ما اقترن به اغتسال الجنب ثم يغتسل فيه، فقالوا دلالة الاقتران تدل على أن اغتسال الجنب في الماء ينجسه فلا يجوز استعماله بعد ذلك، وهذه دلالة ضعيفة، هذه دلالة ضعيفة، فإن اغتسال الجنب في الماء لا ينجسه ولكنه لا يجوز لأن يغتسل فيه، لا يجوز لأن يغتسل في الماء الدائم. أما أننا نستدل بدلالة الاقتران لأن البول ينجس فإذا الاغتسال اغتسال الجنب ينجس، هذه دلالة الاقتران ضعيفة كما هو معلوم عند الأصوليين وعند جمهورهم. وهكذا أيضا استدل بعضهم باستحباب قول عليه الصلاة والسلام حق على كل مسلم أن يغتسل يوم الجمعة ويستاك ويتطيب من طيب بيته ويمس من طيب بيته، على أن اغتسال الجمعة ليس بواجب، على أن اغتسال الجمعة ليس بواجب بدلالة الاقتران، فإنه قد ضم الاغتسال مع أشياء مستحبة وليست بواجبة، مس الطيب يوم الجمعة والاستياك يوم الجمعة، فهذه أشياء مستحبة، فإذا ما اقترنت به واقترن بها يأخذ حكمها فيكون غسل الجمعة مستحبا. وقد أجاب عن هذا ابن الجوزي رحمه الله عن هذا الاستدلال بهذا الحديث، أجاب عنه فقال إنه لا يمتنع عطف ما ليس بواجب على الواجب، أنه لا يمتنع عطف ما ليس بواجب على الواجب، لا سيما ولم يقع التصريح بحكم معطوف، هذا كلام جميل، فلا يمتنع عطف ما ليس بواجب على الواجب، لا يمتنع يكون فيه عطف أشياء متعاطفة بعضها واجب وبعضها ليس بواجب، قال الله سبحانه وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده، طيب الآية قبلها الذي فيها الاستدلال وكلوا من ثمره إذا أثمر، وآتوا حقه يوم حصاده، فعطف ما ليس بواجب على واجب، فهذا لا يدل على سقوط الآخر هذا الذي هو واجب وأنه يكون مستحبا، فإن إيتاء حقه يوم حصاده واجب ولكن منه إذا أثمر ليس بواجب، فإن العطف عطف الشيء على شيء عطف غير الواجب على الواجب لا يدل على أنه واجب هذا الثاني المعطوف، أو على أن المعطوف عليه ليس بواجب، هذا مو صحيح، فإن الله يقول فكلوا منه فكلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، فإتاء حقه يوم حصاده واجب وقد عطف على ما ليس بواجب، على ما ليس بواجب، فهذا يدل على هذا الذي ذكره رحمه الله، ولا سيما ولم يقع التصريح بحكم المعطوف، فإنه قال حق على كل مسلم أن يغتسل يوم الجمعة وأن يستاك وأن يمس من طيب بيته، وما ذكر حكم المعطوف، أغفل حكم المعطوف، سكت عن حكم المعطوف، فهذا يدل على أنه إذا تعاقبت الأشياء أن العطف لا يفيد الاشتراك من جميع الوجوه، لا يفيد الاشتراك من جميع الوجوه كما هو معلوم في اللغة. فعلى هذا الحديث ما فيه دلالة على أن غسل الجمعة مستحب لأنه اقترن بأشياء مستحبة واقترنت بها أشياء مستحبة. هذا لا يدل. فإن الإمام ابن جوزي يقول فإنه قال عطف أو عطف ما ليس بواجب على واجب لا يدل على أن هذا الواجب ما هو واجب ويكون مستحبا لأنه عطفت عليه أشياء مستحبة، هذا غير صحيح. فقال رحمه الله إنه لا يمتنع عطف ما ليس بواجب على الواجب، لا سيما ولم يقع التصريح بحكم معطوف. هذا كلام جميل. فإذا خرجنا من هذا الاستدلال، وإلا هو كما تراه يستدل به ابن القيم وغير ابن القيم على أن غسل الجمعة مستحب، لأنه اقترن بالطيب بمص الطيب واقترن أيضا بالاستياك، وهذه أشياء مستحبة. أما ابن حزم فيرى وجوب الاستياك يوم الجمعة، يرى وجوب الاستياك يوم الجمعة، وجه يوم الجمعة على وجه الخصوص فقط، يرى وجوب الاستياك بهذا الحديث حق على كل مسلم أن يغتسل إلى آخر ذلك. فقال الاستياك يوم الجمعة واجب، لأن رسول الله يقول حق، فإذا يجب عليك أن تستاك يوم الجمعة، وهكذا تمس الطيب أيضا كذلك. لكن لا دا ولا ذاك، لا استحباب غسل يوم الجمعة لدلالة الاقتران، ولا كذلك وجوب الاستياك والطيب لدلالة الاقتران، لا دا ولا ذاك. كل واحد يأخذ حكمه بحسبه، كل واحد يأخذ حكمه بحسبه. فغسل الجمعة واجب، وما عدا ذلك ما ذكر معه مستحب، للأدلة الأخرى التي تدل على الوجوب. فهذا الحديث يخرج منه بهذا المخرج الذي ذكره الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى، أنه لا يمتنع عطف ما ليس بواجب على ما هو واجب. قال رحمه الله، قال ودلالة الاقتران وإن ضعف الأصوليون، هذا هو الصواب أنها ضعيفة ولا يحتج بها، فقد صححتها جماعة من المحققين، جماعة مؤنث، فلذلك أنث الفعل وأتى بتاء التأنيث معه ويصلح فقد صححها جماعة من المحققين، يصلح صححها وصححتها هذا وهذا. فقد صححتها جماعة من المحققين، ولا سيما ولعله يشير إلى ابن القيم رحمه الله، صحح دلالة الاقتران بقيود لا على الإطلاق. وأما أبو يوسف وبعض الشافعية فإنهم يستدلون بدلالة الاقتران ويصححون الاستدلال بها، وأما بعض المحققين فلهم شروط في الاستدلال بدلالة الاقتران وأنها حجة في بعض المواضع لا على الإطلاق، وقد تقدم ذلك. قال فقد صححت جماعة من المحققين، ولا سيما إذا اعتضدت بدلالة القرينة، كلام طيب، ولا سيما بهذا إذا اعتضدت بدلالة القرينة عليها كما هنا، لأن قوله تعالى لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، فيه الدلالة الواضحة على دخول في المراد بالآية، بل كونها في خصوصهم قال به جماعة من العلماء، بل كونها في خصوص المنافقين هذه الآية قال به جماعة من العلماء. قال فإذا حققت ذلك فاعلم أن الله تعالى نص على أن من أخلص التوبة من المنافقين تاب الله عليه ولو تكررت منه ردة، طلع على نفاقه ثم قال توب، ثم اطلع على نفاقه وقال توب، تكرر منه هذا فإنه تقبل توبته. ولنا آخر ما هو عليه من الأحوال، لنا آخر ما هو عليه من الأحوال. قال فإذا حققت ذلك فاعلم أن الله تعالى قد نص على أن من أخلص التوبة من المنافقين تاب الله عليه بقوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله، مع قوله بشر المنافقين وتكرار ردة متقدمة قبل ذلك بشر. طيب، ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. آيات عظيمة، ما أوسع رحمته سبحانه وتعالى، ما أوسع رحمته وما أعظم حلمه. ولو فعل ما فعل الشخص من الإجرام ثم أقبل تائبا على ربه جل وعلا تاب الله عليه وفرح بتوبته، هو توبة فقط وفريح بتوبته جل وعلا، وهذه رحمة واسعة وحلم عظيم. قال: وقد كان مخشي ابن حمير، مخشي هكذا يضبط، مخشي ابن حمير، وقد كان مخشي ابن حمير رضي الله عنه من المنافقين، كان من المنافقين ثم تاب وحسنت توبته وأصلح ما أفسد، أصلح ما أفسد. قال: وقد كان مخشي بن حمير رضي الله عنه من المنافقين الذين أنزل الله فيهم قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نسأل الله العافية. كلمة واحدة ربما ينتهي بها الشخص. قال: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فتاب الله، فتاب إلى الله بإخلاصه، طيب فتاب إلى الله بإخلاص، فتاب الله عليه وأنزل الله فيه: إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. هؤلاء الذين تاب الله عليهم عفى الله عنهم سبحانه وتعالى، وقال: إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. وممن عفى عنهم مخشي ابن حمير رضي الله تعالى عنه، على ما ذكر من أن الآية يدخل فيها مخشي أيضا، وهي فيه وهو داخل مع هؤلاء الذين استهزأوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فتحصل أن القائلين بعدم قبول توبة من تكررت منه الردة يعنون الأحكام الدنيوية، وهذا احفظه هنا، هذا الذي أشار إليه رحمه الله، أن القائلين بعدم قبول توبة من تكررت منه الردة يعنون الأحكام الدنيوية، وأما بالنسبة إلى الآخرة فأمره إلى الله جل وعلا، قد يكون صادقا في توبته، أما نحن فلنا هذا من أمره، لا نقبل منه توبة ونقتله، ونقتله لا نقبل منه توبة إذا تكررت منه ردة ثم يزعم أنه تائب، هذا بالنسبة للأحكام الدنيوية لا يقبل منه ويقتل ردة على الظاهر، وأما بالنسبة للآخرة فهذا ذاك شيء آخر، فأمره إلى الله جل وعلا ومصيره إلى ربه، فهو علام الغيوب سبحانه وتعالى ويعلم السر وأخفى، أما نحن لنا ظاهر الناس. قال رحمه الله: فتحصل أن القائلين بعدم قبول توبة من تكررت منه الردة يعنون الأحكام الدنيوية، ولا يخالفون في أنه إذا أخلص التوبة إلى الله قبلها منه، لا يخالفون أنه إذا أخلص التوبة إلى الله، نحن ما اطلعنا عليها، لكن لو أخلص هذا الرجل وكان مخلصا في توبته فإن الله يقبلها منه، يقبلها منه، أما نحن فلنا هذا الشيء عند أما يعني مع هذا الرجل، ونتعامل معه أننا نقتله وتلاعب بدينه، تارى يتوب تارى يكفر، تارى يتوب تارى يكفر، تارى يزداد كفرا بعد ذلك، هذا يقتل إن زعم أنه تائب في الدنيا، وأحكام الدنيا هذه في حقه، وأحكام الآخرة أمره إلى الله. ولكن كما سمعت هذا القول مرجوح. قال: ولا يخالفون في أنه إذا أخلص التوبة إلى الله قبلها منه، لأن اختلافهم في تحقيق المناط كما تقدم، نعم اختلاف هؤلاء العلماء في تحقيق المناط، هل تحققت في هذا الرجل شروط التوبة حتى تقبل منه في الدنيا أم لن تتحقق؟ نحن نقول هؤلاء يقولون ما تحققت فيه شروط التوبة، تحقيق المناط ما تحققت فيه شروط التوبة، معلوم التوبة النصوح تقدمت معكم، ما تحقق في هذا الذي يتلاعب بدين الله جل وعلا، وأولئك يقولون تحققت فيه شروط التوبة، رجل تاب وجاء إلينا تائب وخلاص يقول سيترك إلى آخر ذلك، فنحن عندنا تحققت شروط التوبة فيه، تحقيق المناط موجود فيه، وهؤلاء يقولون لا، تحقيق المناط ليس بموجود فيه، فإذا يترتب على ذلك أحكام الدنيا تقام عليه فيقتل، فهذا هو، أما بالنسبة للآخرة فهذا شيء آخر، هذا هو سبب الخلاف، تحقيق المناط في من تكررت ردته، هل تحقق أم لم يتحقق، أي تحقيق شروط التوبة التي تقبل هل تحققت فيه أم لا. هؤلاء الذين يقولون بما سمعت يقولون ما تحقق فيه المناط، فإذا لا تقبل توبته، وأولئك يقولون تقبل توبته، فاختلفوا في تحقيق المناط فيه. قال رحمه الله: لأن اختلافهم في تحقيق المناط كما تقدم فعل هذا لا يقبل في الظاهر، لا يقبل توبته في الظاهر لا تقبل، أما بينه وبين الله فهذا شيء آخر، يعني عند هؤلاء. والعلم عند الله، انتهينا من هذه المسألة التي توسع فيها رحمه الله عند قوله تعالى: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم، توسع جدا وأفاد فوائد جميلة وأتى بتحقيقات عظيمة استفدنا من ذلك، والخلاصة أن من تكررت ردته تقبل توبته، ولنا الظاهر من ذلك، وما أمرنا بالتفتيش والتنقيب عن بواطن الناس، وأمره إلى الله جل وعلا. قال رحمه الله: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، الآية، وهذه الآية تكرر كثيرا في خطبة الحاجة. قال: هذه الآية تدل على التشديد البالغ في تقوى الله تعالى، وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك، وهي قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. الآية التي أراد الكلام عليها تدل على التشديد البالغ في تقوى الله، اتقوا الله حق تقاته، والآية الأخرى: فاتقوا الله ما استطعتم، فيها تخفيف، فيها تخفيف، اتقوا الله ما استطعتم. فكيف الجمع بينتين الآيتين اللتين ظاهرهما التعارض؟ سيأتي. قال: هذه الآية تدل على التشديد البالغ في تقوى الله تعالى، وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك، وهي قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. والجواب بأمرين: الأول أن آية فاتقوا الله ما استطعتم ناسخة لقوله اتقوا الله حق تقاته، هذا قول، والصواب خلافه كما سيأتي، أنها مبينة لقوله حق تقاته، أي اتقوا الله ما استطعتم، هذا حق تقاته، وليست ناسخة فاتقوا الله ما استطعتم لقوله اتقوا الله حق تقاته، بل هي مبينة لها. هذا القول الأول. والجواب الأول عن التعارض الذي هو ظاهر بين هاتين الآيتين، أن الجواب الأول فاتقوا الله ما استطعتم ناسخة لقوله حق تقاته. قال: والجواب بأمرين: الأول أن آية فاتقوا الله ما استطعتم ناسخة لقوله تعالى اتقوا الله حق تقاته. وذهب إلى هذا القول سعيد بن جبير وأبو العالية والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم والسدي وغيرهم. قاله ابن كثير، والإمام يستفيد كثيرا من ابن كثير رحمه الله، مطلع على تفسير ابن كثير ويستفيد كثيرا منه كما ترى ذلك في الأضواء. قال الثاني أنها مبينة للمقصود بها، هذا القول الثاني أنها ليست ناسخة وإنما مبينة للمقصود بها، فقوله فاتقوا الله حق تقاته مبين بقوله اتقوا الله ما استطعتم. ما هي تقوى الله حق تقاته؟ اتقوا الله ما استطعتم، فهذه مبينة للآية المتقدمة، وهذا إن شاء الله الأقرب أن الآية مبينة وليست بناسخة، فإن النسخ كما تعلمون له شروط عندهم، ومن شروطه أنه لا يمكن الجمع بين الآيتين، إذا علم المتقدم والمتأخر هناك شرط آخر أنه لا يمكن الجمع بين الدليلين المتعارضين في الظاهر، وهنا يمكن الجمع بين الدليلين، فيقال بهذا الجمع أن حق تقاته مبينة بقوله فاتقوا الله ما استطعتم، فما هي تقوى الله حق تقاته؟ هي اتقوا الله إيش؟ ما استطعتم. فهذا هو حاصل هذه المسألة والله أعلم، فإن الجمع أولى ما دام هو ممكن، فإنه أولى من القول بالنسخ، فإن النسخ فيه إهدار أحد الدليلين في إهدار أحد الدليلين فالجمع أولى ولا شك، مع إمكان الجمع فالجمع أولى، فهذا هو الصحيح إن شاء الله في الجمع بين هاتين الآيتين. جاء الوقت يا أخي هذا طيب. قال رحمه الله قوله تعالى وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، هذه الآية الكريمة، وهي كما تعلمون في الأنصار رضوان الله تعالى عليهم الذين قدم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنقذهم الله بنبيه محمد عليه الصلاة والسلام وأعزهم الله بدين رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء به، وكانوا في ذل لا يعلم به إلا الله ويحتقرهم يهود. قال هذه الآية الكريمة تدل على أن الأنصار ما كان بينهم وبين النار إلا أن يموتوا، مع أنهم كانوا أهل فترة وأهل الفترة كما تعلمون حكمهم على أصح الأقوال، والمسألة في خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال ما في أحد أهل الفترة كلهم في النار، من مات على الكفر فهو في النار يدخل النار، واستدلوا بأدلة سيأتي الكلام عليها في سورة الإسراء، وهذا ترجيح النووي رحمه الله ونقل عليه الإجماع أن من مات على الكفر إلى النار، ما في أهل الفترة، من مات على الكفر فهو إلى النار، هكذا رجح النووي رحمه الله ونقل عليه الإجماع. والقول الثاني أن أهل الفترة في الجنة، أن أهل الفترة في الجنة الذين ليس هناك رسول جاءهم ولا أدركوا رسالة متقدمة ولا رسالة متأخرة، فهؤلاء في الجنة، هؤلاء في الجنة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله، فهؤلاء في الجنة الله ما يعذبهم سبحانه وتعالى. والتحقيق الذي اختاره شيخ الإسلام وابن القيم والشنقيطي أيضا وجماعة من المتأخرين المحققين وأيضا من تقدم أن أهل الفترة يختبرون يوم القيامة، يختبرون يوم القيامة، وهذا هو الصواب، أن الله سبحانه وتعالى يختبرهم ويرفع لهم نارا سبحانه ويأمرهم بالدخول، ادخلوا النار هذه، فمن دخلها فإنه طايع لله سبحانه وتعالى، يجعلها الله بردا وسلاما عليه، يجعله الله بردا وسلاما عليه، ومن لم يدخلها فهذا دليل على أنه في الدنيا لو بعث له رسول لعصى، لو بعث له رسول لعصى، وهذا الأول دليل على حاله أنه في الدنيا لو بعث له رسول لأطاع، لأنه أطاع الله في الآخرة لما قال له ادخل النار دخل النار. وقد جاءت أدلة صحيحة بعضها حديث الأسد بن سريع وحديث أنس وهكذا غيرهما، أظن حديث أبي سعيد أو غير أبي سعيد، أكثر من حديث بها، وهذه أحسنها أمثلها، هذه ثلاثة الأحاديث أن أهل الفترة يختبرون، وكذلك أيضا من هو في حكم أهل الفترة المجانين، من هو ولد مجنونا، أما من كان بالغا ثم جن بعد ذلك وهو عاصي وكافر لله سبحانه وتعالى وجن وهو على الكفر، هذا ما يختبر يوم القيامة، هذا في النار، هذا في النار، لأنه كان عاقلا قبل جنونه، كان عاقلا ثم جن بعد بلوغه وبعد التكليف، وهو تارك للصلاة عاص لله سباب للدين والرب ثم جن بعد ذلك، هذا الكلام ليس عليه، وإنما الكلام على من جن قبل البلوغ واستمر به الجنون إلى أن مات، فهذا يختبر يوم القيامة، هذا يختبر يوم القيامة. وهكذا بعضهم أدخل الأطفال، لكن الذي أظهر أطفال الكافرين على الصواب من أقوال أهل العلم أنهم في الجنة ولا يختبرون، أنهم في الجنة ولا يختبرون، أولاد الكافرين الذين ماتوا قبل البلوغ هؤلاء في الجنة على أصح الأقوال. فأهل الفترة ومن في حكمهم من المجانين ومن أيضا كذلك غير المجانين كالأطفال أيضا كذلك الهرم، الشيخ الهرم الذي جاءت رسالته هرم، ربما عنده شيء من الاختلاط، قليل من الاختلاط، ما يعقل، عنده اختلاط، فهذا يختبر يوم القيامة، هذه الأصناف الثلاثة تختبر يوم القيامة، فترفع لهم نار ويقال لهم ادخلوا، فمن دخلها فهذا نجا، من دخلها نجا، وهذه علامة طواعيته في الدنيا، وأنه لو أدرك رسولا لأطاعه، ومن لم يدخله يدخلها فهذا يدل على أنه عاصي، فهذا سيدخل إلى نار جهنم بعد ذلك. وأهل الفترة على أصح الأقوال في تعريفهم وهو من أحسن التعريف ما ذكره السبكي رحمه الله وبمعناه ابن كثير، وهكذا ذكر الألوسي إجماع المفسرين عليه فتعريف أهل الفترة هم من كانوا بين رسولين لم يرسل إليهم الأول ولم يدركوا الثاني، هذا أحسن تعريف لأهل الفترة، هم من كانوا بين رسولين، من كانوا بين رسولين لم يرسل إليهم الأول ولم يدركوا الثاني، لم يرسل إليهم الأول ولم يدركوا الثاني، فهؤلاء أهل الفترة بين رسولين، الأول ما أرسل إليهم والثاني ما أدركوه فهم وسط، لا الأول أرسل إليهم ولا الثاني أيضا كذلك أدركوه، هؤلاء يقال لهم أهل الفترة، ما أدركوا رسولا وما أدركوا نبوة، فهؤلاء يقال لهم أهل الفترة يختبرون يوم القيامة. وهكذا بمعنى ابن كثير رحمه الله تعالى، فإنه قال والفترة هي ما بين كل نبيين، كانقطاع الرسالة بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، قال ابن كثير والفترة هي ما بين كل نبيين كانقطاع الرسالة بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. وقال الألوسي رحمه الله أجمع المفسرون بأن الفترة هي انقطاع بين رسولين، أجمع المفسرون على أن الفترة هي انقطاع بين رسولين، وبعضهم أتى بتعريف غير صحيح أن الفترة ما كان بين إسماعيل ومحمد صلى الله عليه وسلم، فجعل أهل الفترة هم العرب الذين انقطعت عنهم الرسالة، رسالة سيدنا إسماعيل وإلى زمن محمد صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء هم أهل الفترة، فخصها بالعرب، خص أهل الفترة بالعرب، هم الذين بين إسماعيل رسالة إسماعيل ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم فخصهم بالعرب، وهذا غير صحيح. والتفسير الصواب هو الأول، أهل الفترة هم من كانوا بين رسولين لم يرسل إليهم الأول ولم يدركوا الثاني، وهذا نقل الألوسي عليه الإجماع في حقيقة أهل الفترة، وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه، فأهل الفترة هم من كان في حكمه من المجانين، هذا الذي سمعته الصحيح من أقوال أهل العلم، ثلاثة أقوال، القول الأول أنهم في النار لأن هذا شيء لا يمكن يعبدوا أصنام، والعقول تمج الأصنام، تمج عبادة الأصنام، ثم نحن نقول هؤلاء في الجنة ما هم في النار وهم يعبدوا الأوثان والعياذ بالله، إلا من كان ما عبد أوثان وتلوث ببعض المعاصي، نعم هذا من أهل الفترة يقولوا من أهل، أما يعبد وثن ونقول من أهل الفترة هذا ما هو من أهل الفترة، هذا في النار، يقول النووي رحمه الله. وهكذا نقل بعضهم إجماع، الصحيح أنه ما هو إجماع. والقول الثاني أن أهل الفترة في الجنة، أهل الفترة في الجنة وما كنا معذبين، هذه الآية يرتكزون عليها، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذه مرتكز من يقول بأن أهل الفترة في الجنة. والقول الثالث وهو الصواب إن شاء الله أن أهل الفترة يختبرون يوم القيامة، أهل الفترة يختبرون يوم القيامة، هذا هو الصحيح إن شاء الله، الذي دل عليه حديث الأسد بن سريع وحديث أنس وحديث غيرهما، وهي أدلة صحيحة. وأما ابن عبد البر فإنه يطعن في هذه الأدلة، قال كيف يكون هذا الحديث لا يمكن، لأن الآخرة ما فيها تكليف، الآخرة ما فيها تكليف، وكيف الله يأمرهم يقول لهم ادخلوا النار، هذا تكليف، ثم زد على هذا قال هذا تكليف بما لا يطاق، هذا تكليف بما لا يطاق، أولا الآخرة قال ما فيها تكليف والله يقول لهم ادخلوا، هذا تكليف أمر، ثم شيء آخر هذا التكليف بما إيش، بما لا يطاق. ومن أحسن من رد على ابن عبد البر ابن كثير، لعله عند هذه الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فرد على ابن عبد البر رحمه الله وبين أن الاختبار أو أن التكليف يوم القيامة جائز غب في عرصات القيامة، وإنما بعد الدخول، دخول الجنة لا تكليف ودخول النار، وأما في عرصات القيامة فالتكليف حاصل، ومن ذلك أمر أهل الفترة، ولا تنافي بينه وبين الأدلة التي فيها أن يوم القيامة، أن يعني في يوم القيامة ما فيه تكليف، هذا في غير العرصات، أما في عرصات يوم القيامة ففيه تكليف، فإن الله سبحانه وتعالى يأمرهم بالسجود له ويكشف ساقه سبحانه وتعالى، فيسجد المؤمنون والمنافقون لا يوفقون للسجود، هذا تكليف ولا مو تكليف يوم يكشف عن ساق؟ وهكذا أيضا الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك الرجل الذي هو آخر الناس خروجا من النار من أهل الجنة، ذكره جل وعلا وأخذ عليه مواثيق أنه لا يطلب غير هذا، هذا تكليف ولا مو تكليف؟ هذا كله في عرصات، هذا قالوا تكليف أيضا ما في مانع حتى بغي العصر ما في مانع، فأخذ عليه مواثيق جل وعلا وكلف بهذه المواثيق، ومع ذلك لا زال يريد. كل ما قال نعم بعدها أخلف الوعد وقال يا رب قدمني قليلا قدمني قليلا، فقال ما أغدرك يا ابن آدم ما أغدرك يا ابن آدم، الله يقول له بعد ذلك. وأما قولهم تكليف بما لا يطاق، قول ابن عبد البر تكليف بما لا يطاق، فإن الله سبحانه وتعالى كلف بني إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم عقوبة لهم، وهؤلاء كلفهم بهذا الشيء اختبارا لهم، هذا واضح. فكلام ابن كثير من أراد أن يرجع إليه كلام جميل في الرد على ابن عبد البر في تضعيفه لهذه الأحاديث بأن فيها تكليف بما لا يطاق. وكذلك أيضا الشيء الآخر الذي ذكره أن يوم القيامة ليس هناك تكليف يوم القيامة، وإنما التكليف في الدنيا، وكيف يقول لهم ادخلوا النار، هذا تكليف أمر، ويوم القيامة ما فيه أمر. والصحيح أن في العرصات لا تعارض ولا تنافي أن يكون هناك تكليف في العرصات، فإن الله يأمر أيضا مما هو تكليف يعتبر بما لا يطاق ربما في ظاهره، أن الله سبحانه وتعالى ينصب صراطا أدق من الشعر وأحد من السيف، ومع ذلك يأمر المؤمنين أن يمروا عليه وهذا شيء عجيب، تكليف الواقع فيما هو بالنسبة لتصور عقلك بما لا يطاق، صراط أحد من السيف وأدق من الشعر، والله يأمر المؤمنين بالمرور عليه وكل بحسب عمله، ذلك مثل الريح وذلك أدنى إلى آخر ذلك، وبعضهم يحبو حبوا إلى آخره. هذا تكليف الظاهر بما لا يطاق، ومع ذلك يكون يوم القيامة فالأحوال تختلف يوم القيامة، وهذا أمر من الله أنهم يجتازوا هذا الصراط على دقة فيه وحدة فيه، ومع ذلك يفعل ذلك طواعيا لله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا كذلك الأمر، الله يأمرهم ادخلوا النار، أمرهم بذلك وكلفهم في العرصات بهذا الشيء. وأما بعد دخول الجنة ما فيه تكاليف، بعد دخول الجنة ما فيه تكاليف للعباد أبدا، وإنما هذا كان قبل دخول الجنة في العرصات، ولا تنافي بينه وبينما هو معلوم أن الآخرة ما فيها تكليف، هذا إذا دخلوا الجنة ما في تكليف، وأما في العرصات لا تنافي أن يكون هناك شيء من التكليف، والله أعلم. هذا حاصل ما أجاب به ابن كثير على ابن عبد البر الذي ضعف هذه الأحاديث بذين الأمرين، الأمر الأول الآخر ليس بها تكليف، ثم دخول النار هذا أمر بما لا يطاق. من أراد أن يرجع إلى تفسيره رحمه الله، ولعله يكون كلام آخر على هذه المسألة إن شاء الله في موضع آخر أو في وقت آخر. وهذا الكتاب إن شاء الله سيوقف